فهمني بجد زي ما بفهمك وتقرا اللي جوايا مع عيني تبصلك يا حلمي اللي متأجل وانا هموت واحلمك يا عمري اللي ناقص عمر نفسي اكملك يا كل الكلام اللي بشفايفي بهمسه يا أمل اللي بتمنى أطوله وألمسه يا هوى من زمان عايشة عشان بتنفسه يا ريت أبقى آخرك في الحياة دي وأولك لو أختار ما بين نفسي وما بينك أعترف إن انت أغلى وأولى وكمان أولا بحبك سنين في السر وما حدش عارف وأنا أدفع سنين تانيين وأحبك في العالم لو أختار ما بين نفسي وما بينك أعترف بإن انت أغلى وأولى سنين في السر وما حدش عارف وانا ادفع سنين تانيين واحبك في العالم ألف رحلة وفيها خدت على السفر يعني لقد عمري نفسي يطول واسهره يا ذنب في حياتي اللي لو بكرة تغفر بقية حياتي هعيد وافضل اكرره عينيك ألف رحلة وفيها خدت على السفر يا ليل قد عمري نفسي يطول واسهره يا ذنب في حياتي اللي لو بكرة تغفر بقيت حياتي هعيد وافضل اكرره اختار ما بين نفسي وما بينك هعترف بإن انت أغلى وأولى وكمان أولا بحبك سنين في السر وما حدش عارف وانا ادفع سنين تانيين وأحبك في العالم لو اختار ما بين نفسي وما بإن انت أغلى وأولى وكمان أولا بحبك سنين في السر وما حدش عارف وانا ادفع سنين تانيين وأحبك في العالم لو أختار ما بين نفسي وما بينك أعترف في العالم. حبك سنين في السر ومحدش عارف، وانا ادفع سنين في